مخبى في عيوني وهب الهوى ومكان الهوى لأول مرة ما ملكن سوا سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وأخذ الهوى وأخذ الهوى بيعز عليّ.